السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مثل هذا الموضوع لا يكفيه لقاء ولا مقارنة ولا فلح، لأن العنوان مركب من أمور خفيفة منها الحب وثانيها الفتن، وهما موضوعان كبيران جاءت بهما نصوص الكتاب والسنة. الوقاية من الفتن تمثل في عظم وقوعها أو عظم إصابتها إلى وقعها. فالعلم الذي يقي من الفتن وينفع في الدارين وجاءت به نصوص الكتاب والسنة هو العلم النافع، العلم الشرعي. وإن كان علم الإطلاق لا ينصرف إلا إليه فغيره، وإن عد علما في عرف الناس فإنه ليس بعلم على الحقيقة، لأن الله نفاه لا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، فهم لا يعلمون حقيقة العلم. وإن علموا شيئا ظاهرا لا حقيقة له عند التحقيق والتنحيص، لأن العلم هم يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا ما يعلمون، وقد علموا ما علموا مما ظهر به كثير من الناس أهل الكفار. ظهروا الناس بعلمه فيما يدعونه وروضوه على الناس، هو علم باح ليس بعلم باطل. والدليل على ذلك انه لو كان علما حقيقيا لظلهم هذا العلم الى ما يؤذيه في الدنيا والاخره، ومن علم ما علموا اخترعوا ووصلوا الى ما وصلوا اليه من العلوم التي يدعونها علوم لكنها ما دلتهم الى ما ينفعهم في الدنيا والاخره. قد انتفعوا في الدنيا في الظاهر، جمعوا الاموال وصنعوا ما صنعوا وارهبوا الناس وظهروهم، لكنه في حقيقتهم ما استفادوا، لان فائده العظمى هو التي فيها النجاه في الدنيا والاخره. لذلك نفى الله عنهم العلم ثم أثبت لهم علما ظاهرا لا يفيده في دنياهم ولا في أخراهم. قد يقول قائلون استفادوا في الدنيا ووفرت لهم الأسباب، أسباب السعادة. نقول استفادوا الأسباب، وإن توفرت إلا أن السعادة ليست هي السعادة الحقيقية. وكم من واحد من هؤلاء الذين يظن فيهم السعادة هم أشقى الناس في الحقيقة، وكثير منهم مهما توفر لهم من وسائل الراحة في الدنيا إلا أن القلوب ليست مرتاحة، يعيش أكثرهم في تعاسة. فإذا عرفنا أن السعادة الحقيقية فيما يرضي الله جل وعلا، سواء كانت السعادة في الدنيا أو في الآخرة، تجد الفقير من المسلمين يعيش مرتاح البال مطمئن النفس، وتجد أغنى الناس من غيرهم تجده يعيش في غاية من التعاسة، ولم يمنعهم سعادتهم من الانتحار الذي نسمع عنه في كل وقت. إذا فهمنا هذا وعرفناه فإن العلم الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح أهله هو العلم الشرعي، العلم الحقيقي. النور في خشية الله جل وعلا، المدخل الإنسان في زمرة ورثة الأنبياء الذين لم يورثوا ديارا والدهم أو مما ورث الحي، لكن من العلم الذي ينفع، العلم الذي ينفع هو النور في الخشية. وكم من إنسان لديه من العلوم والمعارف وهو من أبعد الناس في خشية الله، ففي الباطن قلبه من أقصى القلوب، وفي الظاهر في جوارحه تجده يزاول المعاصي ولا يقبل على ما يؤمر به ويجزر عما نهي عنه. وهذا في الحقيقة أيضا ليس بحلم. فما يحمله الكفار والعصاة مما يدعى أنه علم هو في الحقيقة ليس بعلم، هو في الحقيقة ليس بعلم، لأن حقيقة العلم ما ندعى. وهذا دار، هذا هو دار صاحبي. العلم الذي لا يورث الخشية ولا يورث العمل هذا في الحقيقة ليس بعلم، وإن حفظ ما حفظ من نصوص الكتاب والسنة وعرف ما عرف من الأحكام بأدلتها هذا في الحقيقة ليس بعلم. كما قرر أهل العلم أن ما يحمله الفساق من العلم لإن كان معتمدا على الكتاب والسنة فإنه ليس بعلم. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الجاهل. ما المراد به هنا؟ هو الذي لا يعرف الحكم أي الذي يعرف الحكم؟ الجاهل الذي لا يعرف الحكم، يعني التوبة المقبولة التي حصرت في الآية هي من يجهل الحكم، يعني الذي يعرف أن الخمر حرام ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة هذا مثل التوبة؟ نعم، الذي يعرف أن شرب الخمر حرام ويشرب الخمر ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة هل هذا عالم ولا جاهل؟ يعرف الحكم بدليله، لكنه مع ذلك ما عمل بمقتضى العلم فهو جاهل. وهذا تتناوله التوبة، وكل من عصى الله فهو جاهل ولو كان من أعرف الناس بالأحكام بأدلتها. إذا هذا الذي يعرف الأحكام بأدلتها، يعرف الأحكام بأدلتها لكنه يعصي بمقتضى الآية، هذا عالم ولا جاهل؟ جاهل، بدليل أن الإجماع قائم على قبول توبته إذا تاب توبة نصوحا بشروطها المعروفة عند أهل العلم. وإلا لو قلنا أن الجاهل هو الذي لا يعرف الحكم، قلنا أن الذي يعرف الحكم لا توبة له، لأن التوبة حصلت في الجاهل، في من عمل السوء بجهالة. فدلنا هذا على أن الذي يعصي جاهل. يأتينا كثير من ينتسب إلى العلم مظاهر الفسق عليهم ظاهرة، فيقول العلماء فقهاء بعض ينتسب إلى القرآن وتعليمه وما يعين عليه بعضهم من أهل القراءات، لكن عليه شيء من مظاهر الفسق، وبعضهم يتعلم ويعلم السنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويزاول المعاصي. يقول هذا ليس بعالم، ولو حفظ ما حفظ، لو حفظ القرآن والسنة كما جاهل بنفس الآية، وإلا لقلنا إنه لو عصى لا تقبل توبته ولو توافرت فيه الشروط. وفي الحديث المختلف في صحته يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. مفهومه أن غير العدول وإن حملوا شيئا من العلم في نظرهم وانظار الناس فإنه لا يسمى بالحقيقة علم، لأنه إنما يحمل العلم من هذا الخلف، من هذا إنما يحمل هذا العلم من كل خلف العدول من الناس. والفسق وارتكاب المعاصي وترك الأوامر مخالف للعدالة، ناقض للعدالة. فالفاسق لا يحمل العلم ولو عرف شيئا من العلم فإنه في الحقيقة لا يسمى علم. فهذا هو العلم الذي يستحق أن يسمى حامله عالما، والنتيجة أنه يورث القسوة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن يورث خشية من الله جل وعلا ويخوف منه وفعل الأوامر وترك النواهي هذا هو العلم، وصاحبه هو العالم الحقيقي. ثم بعد ذلك العلوم، هذا إذا كان في علم الكتاب والسنة، فالعلوم الأخرى ليست بعلم في العرف الشرعي. نعم هي علم بالمعنى العام، إذا قلنا إن العلم نقيض الجهل، العلم نقيض الجهل، فمن عرف شيئا فهو مناقض لما يشهد. فالمتعارف عالم بأمور الزراعة، والنجار عالم بأمور النجارة، والمهندس عالم بما يتعلق بفنه ليس بجاهل، نقيض الجاهل، والطبيب عالم لأنه مناقض لمن يجهل ومرتب. هذا بالنسبة للمعنى العام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الإنسان، العلم بنصوص الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي جاء مدفوع للنصوص ومدفوع حامله، ومع ذلك ليس بعلم الحقيقة. قد يقول قائل ان كثيرا من الاطباء والفلكيين اورثهم علومهم شيء من الخشيه لله جل وعلا، لانهم اطلعوا على دقائق واسرار في هذا الكون لم يطلعها كثير من ينتسب إلى العلم الشرعي، وورثوا وأورثتهم خشية لله جل وعلا قد لا توجد في كبير في صفوف المتعلمين. فنقول ان هذا علم وليس بعلم، وبالمعنى العام علم لكنه في ميزان الشرع ليس بعلم، وخشيتهم هذه ناشئه من التفكر لا من العلم. ويشاركهم في هذا الاعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإذا ارتدع في فراشه ولا يحول دونه ودون السماء شيء تذكر في السماء في عظمها وفي نظومها وفي أطرافها، وأورثه ذلك خشية من الله جل وعلا. نقول هذا تذكر وهذا نافع. وينفع عند الله جل وعلا لكنه ليس بعلم المعنى الخاص الذي جاء نصه في نصوص الكتاب والسنه ونهج حامله. وان كان علم كان علما المعنى العام الذي هو مطلوب الجهل، فمن عرف شيئا ارتفع عنه وصف الجهل به عالم به، لكنه عالم بالمعنى الأعم. ومع الأسف ما هو في عرف الناس وإطلاق الناس أن العلم إذا أطلق ينصرف إلى العلوم التجريبية، تخصص علمي وتخصص شرعي، فهذا قسيم من العلم، الشرع قسيم من العلم، مع أن العلم الحقيقي هو العلم الشرعي الذي جاء مدحه في كتاب السنة. الذي لا يعمل بعلمه سواء كان تفريطه في الواجبات في التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، التقوى خير ما يعين على تحصيل العلم، فقل الله ويعلمكم الله. سواء كان تفريطه في الواجبات وارتكاب المحظورات او تفريطه في فعل ما امر به لا على سبيل الوجود كالقيام كقيام الليل مثلا، جاء في آية الزمر أنه قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدل على أن الذي يفرط في النوافل كقيام الليل قد يسلب هذا الاسم، لأنه ما استفاد من هذا الاسم، ما استفاد من هذا الاسم ليستحق الوصف به. الوعد من الله جل وعلا وعلى لسان رسوله كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأربابه، فينتبه في هذا. بعض الناس يمضي الظهور في تعلم العلم وتعليم العلم وطول 40-50 سنة ويخرج من الدنيا وهو ليس من عباد أهل العلم. العلم يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إخلاص، وأن يكون طلبه لله جل وعلا وهو مظلة قدم. كم من إنسان يظن ويظن أنه من ورثة الأنبياء وأن الحيتان تسبح له وأن فضله على العابد كما جاء في الأخبار، وفي النهاية يكون من أول من تسعر به النار يوم القيامة. الله السلامة والعافية. من الثلاثة الذين هم أول من تسعر به النار يوم القيامة. من هم الثلاثة؟ أولهم شخص تعلم العلم وعلم الناس، فلما جيء به للحساب يقال له ما وصلت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت الناس. ويقال له كذلك تعلمت وعلمت، ويقال عالم وخاطئين. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى نار جهنم. ومن يقل ليقوم الناس يطلبه أخذ بصفقته في موقف الندم، صلى الله عليه وسلم. والثاني الموفق الباغب في وجوه الخير وأعمال البر، ما يطلب منه شيء إلا بادر إليه، ما يطلب منه مساهمة في مشروع خير إلا بادر، فيؤتى به للحساب فيقال ما وصلت؟ قال ما تركت وجه من وجوه الخير الا ان تقف فيه في سبيلك ابتغاء مرضاتك. فيقال له كذبت، انما انفقت ليقال جواد. وهذا مجرد ما وقره قلب، يعني الدافع له ليقال جواد. هذا في نفسه ما تحدث مع الناس، فكيف بمن يصرف الشيء المبالغ الطائلة في حضور الناس ثم يتصل على البنك ويوقف الصرف؟ وإذا كان الدافع له ليقال جواد من غير عمل آخر، يصرف المال يدفع المال فورا لهذا العمل، هذا من أول السعر بالدنيا، فكيف بالثاني؟ الله السلامة والعافية. يعني أمور القلب أمور دقيقة تحتاج إلى مراعاة ومراجعة. والثالث من قاتل حتى قتل، قاتل الكفار حتى قتل فجيء به الحساب، فقيل له ما رسوله؟ قال قاتل حتى قتل في سبيلك. وقال لك لما قتلت يقال شجاع. ثم يصف هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أفضل الأعمال، لكن لما كان الباعث غير ابتغاء وجه الله وتخلف الإخلاص الذي هو شرط القبول وحل محله نقوده وهو العمل من أجل الناس، مراعاة الناس بهذه الأعمال التي هي من أفضل الأعمال، انقلبت على الضد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم شخص من السلف إذا قرأ هذه الآية بكى وطمق عليه ما ندريش معناها. وقل إذا كان في موتي لتعليم الناس وأنا أحتسبه في ميزان حسناتي ثم أجده في كفة السيئات، لما كنت أحتسب هذا؟ والمدار على الإخلاص والمتابعة الذين هما شرطا القبول. هذا هو العلم النافع، وهذا الذي يرفع به حامله درجات، ولتبلغ الدرجات التي بمقدار الشبر سلام عندنا ما فيه درجة على شبر، الدرجة من درجات الجنة كما قول السماء والأرض. وحامل العلم يرفع به درجات من درجات الجنة. مسألة ليست سهلة نأخذها بالتراحلة، الأمر ضد خطير، فعلى من يتصدى لتعلم العلم وتعليم العلم أن يهتم بهذا الأمر. والنية شروط، يعني أنت جئت لتتعلم وتعلم ثم يطرأ عليك ما ينحرف ما تنحرف به نيتك وقصدك وينقلب هذا العمل الذي جئت من أجله من كونه من أفضل الأعمال وأعظم القربات انقلب إلى الضد وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. العلم ووسائل التحصيل ومعوقات التحصيل تحتاج إلى محاضرات، وفيها محاضرات وفيها أشرطة مسموعة وفيها كتابات مقروءة من طلب عيادك، وساهمنا في شيء من هذا نسأل الله الإخلاص والقبول. على كل حال العلم ليس هذا موضوع درسي، لكن يهمنا منه أن نهتم منه بما ينفع. وأما بالنسبة للشق الثاني من عنوان المحاضرة وهو الفتن، الفتن جمع فتنة وهو في الأصل الابتلاء والاختبار، فهي أشياء توجد من قبل الله جل وعلا يختبر بها ويمتحن بها ويختبر بها عباده. منها الفتن السهلة اليسيرة، فتنة الإنسان في أهله وماله وولده، أو تكثرها العبادات الصلاة والصيام وغيرهم كما جاء في الحديث. لكن ما المراد بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغيرها من الأعمال التي تكفر مثل هذه الفتن؟ المراد بها التي تؤدى على مراد الله جل وعلا. فالصلاة التي تقام، تقوم الصلاة على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المسلمين من يتردد إلى الصلاة بالمسجد مع الجماعة ويحرص على ذلك ثم يخرج بدون أجر، أو يخرج بعفو الأجر، وقد يخرج بالخمس والربع، وقد يخرج بالنصف، الناس متفاوت حسب إخلاصهم وإقبالهم على هذه الصلاة. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، فإذا دخل في الصلاة وخرج منها ولا عقل منها شيء، هذه الصلاة له عليها أجر؟ يعني إذا جاء بشروطها وأركانها وواجباتها سقط عنه الطلب، صلاة صحيحة مجزئة ما يقال له أجر، لكن هل تترتب عليها آثارها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ تجد الناس يصلون الفرائض والنواهي بعض الناس، وإذا خرج عصى، ما نهت الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة فيها خلل، والصلاة التي لا يخرج صاحبها منها إلا بعشر أجرها أو ما قارب ذلك، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كفرت نفسها فيكفي تكفر نفسها، يوم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهم. فهل مثل هذه الصلاة التي لا يكون صاحبها إلا بالعشر أو قريب من العشر أو قد لا يأخذ منها بأجر أو تكثر من في شأنه وإن كانت صغيرة شيء، وأن هذه تمنعه من القول في الفتن، وقل مثل هذا في الصلاة في الصيام، الصيام ما الفائدة منه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كثير من المسلمين أي عموم المسلمين يصومون، يمسكون عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن مع ذلك إذا أفطر تجد العيد على مائدة الإفطار. هل هذا الصيام ترتبت عليه آثار؟ هل هذا الصيام الذي ترتبت عليه آثار لأنكم تتقون؟ ما ترتبت عليه آثار. وهل مثل تلك الصلاة وهذا الصيام يقي من الفتن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. هذه لا تكفر. الحج شرطه التقوى وتترتب عليه آثار. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن هل هذا حج؟ من حج يريد وضع رجله في الغرز في السيارة إلى أن رجع وكلامه لسانه مرسل في القيل والقال لا يذكر الله فيه إلا قليلا، لا يتبرع عن أعراض الناس، لا يكف بصره عن المحرم ولا سمعه عن المحرم، هذا يرجع من حج كيوم ولدته أمه ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كثير من الناس يحرص على الحج، حج مبرور ليس له لزمة لكن بشرطه، بشرط البر، بشرط التقوى، بشرط السلامة من اللغو والرفث والفسوق، مع أن كثير من يحرص على الحج مريدا بذلك وجه الله تعالى لكنه وقع في هذه الأمور فلا تترتب الآثار عليه، فلا تكفر بها سيئاته ولا يوقع بسببه من الفتن. فعرفنا العلم الذي يقي من الفتن والعمل الذي يقي من الفتن. العلم وأهمية العلم بالنسبة للمسلمين يحتاج بسطه إلى أوقات. الناس بأمس الحاجة إلى العلم والعلماء في جميع أمورهم فيما يتعلق بدنياهم وأخراهم. تصور أنك في بلد ليس فيه عالم، كيف تصلي؟ كيف تتدخر؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تزكي؟ كيف تتعامل مع الناس؟ عمر رضي الله عنه منع الناس من البيع والشراء حتى يتعلموا فقه البيوع، لأن الذي يجهل الشيء يقع في المخالفة ولا يشعر. فما الذي يحيط من الوقوع في المحرم إلا العلم. وإذا كنت لست بعالم فأنت بأمس الحاجة إلى سؤال أهل العلم. لقد أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من المسلمين يقدم على الفعل ولا يعلم الحكم ولا يسأل عن الحكم، فإذا وقع في المحرم جاء يسأل. يفترض أن المسلم لا يسأل شيئا إلا بالبينة. الآثرين في أخلاق العلماء فرض مثلا لحاجة الناس الماسة لأهل العلم، يقول مثل عامة الناس كمثل قوم في واد في ليلة مظلمة والواد فيه أشجار وسباع وهوام لا يدرون ما يواجههم في هذا الوادي. ثم جاءهم شخص يده مصباح ومشى أمامهم حتى خرجوا من هذا الوادي. هذا هو العالم، خرجوا من هذا الوادي بسلام، ما وقعوا في حفرة ولا اصطدموا بشجرة ولا وقعوا شوكة ولا نهشهم سبع ولا لبغتهم حية ولا شيء، لأن هذا الشخص بيده مصباح صاروا يبصرون به ما أمامهم ولا تحتهم. هذا الشخص يحتاجونه أو لا يحتاجونه، هم بأمس الحاجة إليه، وهذا الشخص له فضل عليهم من الذي له فضل عليهم، له فضل عليهم. يقول هذا النفر العالم بين العامة، جميع أعمالهم وما يتقربون به إلى الله جل وعلا هم بأمس الحاجة إليه. فإذا حصلت الفتن وما جنات واختلطوا وكثر فيهم الهرج، كثر فيهم الهرج، من الذي يوقظهم؟ من الذي يدلهم على الحل السليم الصحيح؟ الذي يعرف ان هذه الفتنة ستقع قبل وقوعها من خلال النصوص، وهو العالم الذي يعرف كيف يتصرف إذا وقع، لأن الإنسان إذا وقع شيء وهو سابق علمه به ينظر إليه بأناة. إذا كان عندك سابق علم ما سيحصل أن تتعامل معه بطيش ولا بأناس، جاري مصير عارم مصير، لا شك أنك تفكر بالحل قبل وقوعه، فإذا وقع فإذا حل جاهز. أما إذا وقع وأنت على جهل تام به وفاجأك هذا الأمر فلا شك أن العقول تطيش في مثل هذه الحالة. وتصور هذه الفتن، تصورها في عمارة شاهقة كبيرة فيها ألوف من السكان، فاحترقت فجأة، احترقت هذه العمارة، ماذا يصف الناس؟ الذين لا يعرفون المخارج، تصور أن إذا احترقت المصاعد تتعطل، فيها مخارج طوارئ، هؤلاء الذين يعرفون هذه المخارج ينسهم عليهم التعامل مع هذا الحدث الذي وقع وينجون بأنفسهم، والذي لا يعرف ما يقدر يتجه هذا يحترق وقد يكون المخرج من جواره. فالعالم هو الذي يعرف عن هذه الفتن وهذه الأحداث قبل وقوعها، ولذا يوصى طلاب العلم أن يكثروا من قراءة كتب الفتن، لأنها إذا وقعت والإنسان عنده خبر عنها يعرف كيف يتعامل معها، وعقله يكون حاضرا لأن عنده سابق علم، ما في مفاجأة، والمفاجأة إذا وجدت طاشت معها الحقول، فلا تتعامل مع الحوادث بحكمة وروية. وهذا مثل العلماء مع العامة، العلماء يعرفون هذه الحوادث قبل وقوعها ويعرفون كيف يتعاملون معها من خلال النصوص. وجاء في الحديث والقرمل وغيره إنه ستكون فتن. إنها ستكون فتن. قيل ما المقصد منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم. الحديث فيه كلام بأهل العلم أن ضعف وظاهر إسناده الضعف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وجاء في الخبر بعد بروز الأعمال ستا في الوقت سبعا وستكون فتن كقطع الليل المظلم. فالعلم يجعل الإنسان على بصيرة بما سيقع وسيحدث، والعمل كذلك يعطي الإنسان من الثقة بالله جل وعلا ما يعينه على الخروج من هذه الفتن بسلامة. فعلى الإنسان أن يهتم بالعمل قبل وقوع هذه الفتن، لأنه إذا وقعت الفتن والتفت إلى العمل والنفس ما تعودت عليه فإنه في الغالب لا يعان عليه. صير إنسان طول عمره السنة كلها يسهر مع أقرانه وزملائه بالطول والقال، فإذا قارب طلوع الفجر حصل النزاع والصراع، هل يوفر بثلاث أو بواحدة أو يزيد إلى خمس، قد يعان على خمس، قد يعان على الثلاث، قد يعان على واحد وقد لا يعان. لماذا؟ لأنه ما تعرف على الله بالرخاء فيعرفه بالشدة. هذا هو وقت الرخاء قبل الفتن، الآن في أيامنا هذه، فكيف إذا جاءت الفتن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة. فأنت تحرص على العلم النافع والعمل الصالح لتخرج بذلك من الفتن ويقيك الله شر الفتن. والعبادة إذا لم تتعود عليها في أوقات الساعة ما استطعتها في وقت الظهر، ثم النتيجة إذا تعودت على العبادة من صلاة وصيام وتلاوة وذكر وقيام صارت دولنا لك في الرخاء والشدة. ودخلت في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العبادة في الهرب كهجرة إلي، العبادة في الهرب كهجرة إلي. الهرج الخفي والقتل إنما يكون في أوقات الفتن. مر بنا في خلال الثلاثين والأربعين سنة والثلاثين سنة أكثر من فتنة. يموت الناس ويطيفوك تلك الجراب المنتظر ومأواه من مرجعه إلى من؟ إلى أهل الحل. سألهم كيف يتصرفون؟ كيف يصنعون؟ لماذا يفعلون؟ يخرجون طلاب العلم من الآفاق من البلدان والأقطار يهدون إلى هذه البلاد ثقة بعلمائها يسألونهم كيف يتصرفوا في بلدانهم التي فيها الفتن. فالعلم والمقصود به العلم النافع الموجب للعمل الصالح هو الذي يقي به الله جل وعلا المسلم من الفتن. بعض الناس يقول أنا من عامة المسلمين ولا أستطيع أن أؤثر في الناس في أوقات الفتن، وقد أتأثر بهذه الفتن فأفتن. أقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعة الجبال يقر بدينه من الفتن. هذا في حق من يخشى على نفسه أن يتأثر في هذه الفتن ولا يستطيع أن يؤثر فيها. أما من استطاع أن يؤثر في غيره يخفف هذه الفتن أو يساهم في إزالة هذه الفتن فإنه يتعين عليه أن يخالف الناس ويوجه الناس ويرشد الناس شريطة أن لا يتأثر بهذه الفتن. وجاء في النصوص ما يدل على فضل السلطة، الذي يخالف الناس ويصبر على ذاهم لا شك أنه أفضل ممن لا يخالفه ولا يصبر على ذاهم، وهذا مشمول على إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم. وجاء أيضا أحاديث كثيرة في العزلة وهي محمولة على من كان حاله بضد ذلك بحيث يتأثر ولا يستطيع أن يؤثر، والناس كثرات، بعض الناس سريع التأثر وبعض الناس لا يتأثر. وما هذا؟ قد تكون عنده القدرة على التأثير وقد لا تكون عنده القدرة على التأثير، فمن يؤثر ولا يتأثر هذا يتعين عليه أن يخالف الناس ويؤثر فيه ويبذل جهده ويستثمر نصحه لإفادة الناس وإعانة الناس على ما يخرجهم من هذه الفتن. وإذا كان الإنسان بضد ذلك يتأثر ولا يؤثر فإنه عليه أن يعتزل، يوشك أن يكون خير مال المسلم وأن من يتبع بها شعب الجوال يفر بدينه من الفتن. وهذا فيما إذا كانت الفتن الجانب الراجح فيها غير ظاهر، أن الإنسان متردد هل يدخل أو لا يدخل، فانظر هذا يعتزل. واعتزل كثير من الصحابة ما شجر بينهم وما وقع بينهم من أحداث أفزت، فظفروا بالسلامة، ظفروا بالسلامة. يقول ابن همة الفطن: فأي خير للمسلم إذا استدان العلم من أهله والذي يعتقد أنهم على الحق؟ هل ينصرف للعبادة ويترك الفتنة كفعل بعض الصحابة في فتنة الجمل والسلامة لا يعدلها شيء، أم تبين الحق خصوصا إذا كان من حوله بحاجة له من أهله ومجتمعه وقبيلته مثلا؟ قال: والإشكال هو أن التورع عظيم القدر كما لا يخفى، لأن الفتوى قد يشوبها ما يلبس على بعض أهل أو يلتبس على بعض أهل العلم كانت فتنة العمياء. إذا بان له الحق بدليله ورجحان كفة مع أحد الطائفتين فصاحبة الكفة الراجحة بنسبة الحق هي صاحبة العدل، والأخرى وإن كان لها تأويل تسمى باغية، فيسعى في الإصلاح بينهما، يسعى في الإصلاح بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، لابد من مقاتلة التي تبغي، وإلا لو سلك القتال يستمر وكل إنسان يقول أنا أعتذر والسلام لا يعدلها شيء يستمر القتال والقتل في المسلمين وتسفك الدماء، فلا بد من إعانة أهل الحق على أهل الباطل. أما إذا التبس الأمر وحصل فيه خطاء وعدم وضوح فحينئذ يسلم. يقول ما توجيه كلامنا في هذه الأيام، فنحن كما تعلمون أهل الدين، بل الدين حارب بكل صورة ومشاهد ونشاهد ونسمع أمورا تستفز الإنسان. ما توجيه هذه من أنواع الفتن ورابط من الصبر عليها. وجاء في الخبر الصبر في أيام الصبر، والقابض على الدين كالقابض على الجمر، والعابد لله في مثل هذه الأيام على بصيرة أجره أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. الإنسان قد يضيق ذرعا بما يسمع سنة المبادرة، سنة المبارعة، سنة المجاهدة والمقاومة بين الحق والباطل، سنة الإلهية لا تنقطع. تزيد في بعض الأوقات وتخبو وتضعف في بعض الأوقات. فبعض الناس يقول قدري أن وجدت في هذا الوقت الذي يهان فيه الدين وأهل الدين، وما يدريك لعل هذا من عظم الأجر المدخر لك، يعني من ادخره الله لك في هذا الزمان أن وجدت فيه وقت تحصل فيه هذه الأمور لتساهم في دفعها، فيكتب لك الأجر العظيم. الدين لا خوف عليه ولا خطر، الدين منصور وباقي إلى قيام الساعة، لكن الإشكال نصره على وبمن؟ على المسلم، على طالب العلم أن يساهم في النصر، في نصر الدين والانتصار له. يقول ما حكم لو قال شخص أنا أطلب العلم في الجامعة لن يظنك، وكذلك لحصول البنت ما حكم ذلك؟ إذا كان العلم من ما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا من وظيفة، إلا من يقتضى به شيء من حطام الدنيا، فهذا نسأل الله العافية أمره خطير. هذا لا يجد عرض الجنة ولا يجد رائحة الجنة. لكن قد يقول قائل أنا دخلت هذه الكلية الشرعية وأطلب العلم الشرعي لله جل وعلا، لكن أمامي أشباح، أمامي أشياء لا بد من مراعاتها. يعني من طبيعة التعليم النظامي أنه مبني على امتحانات وشهادات ووظائف رتبت عليها. قد يقول أنا لا أستطيع أن أتنصل من هذه المقاصد وقد وضعت أمامي من غير اختياري. فكثير من طلاب العلم في هذه الكليات الشرعية يستشيرون لهم هدية، نرقب هذه الامتحانات ونجتهد من أجل الامتحانات ومن أجل أن ننجح ونتخرج ونحصل على شهادات وأمامنا مستقبل وأسر وأمامنا متطلبات. نقول جاهد نفسك في أن يكون الأصل في طلبك العلم أن يكون لتعبد الله على بصيرة وتنير الطريق لنفسك ولغيرك من أجل أن يعبد الله على مراد الله. وما جاء تبعا لذلك فإنه لا يضر. والترك يعني كونك تقول جاهدت ما استطعت، الترك ليس بعلاج، وإنما جاهد نفسك وحاول أن تصحح نيتك، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك. يقول إذا دعوت إلى مجلس ووجدتهم يتحدثون بالغيبة ولم أستطع أن أنكر عليهم، يقول فهل مباح كلام بالجلوس معهم ولو شهد الغيبة؟ فهل أأثم بالجلوس معهم؟ نعم تأثم، لابد أن تدافع عن أرض أخيك، وإذا عجزت أقل من الأحوال أن تقوم. يقول هل الأنفقة من اللحية؟ نعم الأنفقة من اللحية. فقل ما تقولون في طالب علم ابتلي بعدم حضور قلبه في الصلاة ويذكر إلى الصلاة غالبا يحافظ على الأوراد والأنفار ويطول المسك في المسجد لكن لم يجد أثرا كبيرا في نفسه وجوارحه يتساعد في حضور قلبه في الصلاة المنذ ذلك سبيلا أعان الله مفرج قربة أخيه هل يحتاج إلى ما يعينه على اجتماع قلبه عليه ويمنع ما يشوش عليه قلبه وأن يشوش على قلب المنافذ فلا بد من سد هذه المنافذ فضول الكلام فضول الخلطة فضول الأكل فضول النوم ابن القيم رحمه الله فسرها في مدارج السالكين فإذا قرأت كلامه وطبقت ما يقول ويعتمد على الأدلة والتجربة فإنك تستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى وفي كلام القيم كثير مما ينفع في أمراض القلوب وأجوائها يقول ما تقولون في طالب العلم لا يجد أثر غير جلوس من الفقر والخشية وكف الجوار عن غيرها وقتل البركة والتعلم والوقت هذا وراجع نفسه وراجع طريقته في التعلم وينظر في قلبه والإخلاص لله جل وعلا والباعث له على هذا التعلم ما هي الدوافع التي تدفع القلب إلى إحسان النية وإخلاص العمل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص كل واحد حدث نفسه بالإخلاص ثم ما يخلص لله جل وعلا يقول فأعمد إلى حب المدح والثناء والطمع ما في أيدي الناس فأعمد إلى حب المدح والثناء فأوضح بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ظنه إلا الله جل وعلا لا في أحد ينفع مدحه أو يضر ظنه إلا الله جل وعلا لأن كل شيء بيده وقد تقول هذا الشخص ينفعني إذا مدحني عند المسؤول وتوظفت عند هذا المسؤول انتفعت بنفسي وإذا لمني عند مسؤول فلم يوافق على توظيفي عنده فضررت بظنه نفس صور هذا لكن الأمور كلها وقلب هذا المسؤول ومن دون هذا المسؤول ومن فوق هذا المسؤول كلها بيد الله جل وعلا وهو أنت أو غيرك ممن يحتاج إلى ما عند التاجر من مال تذهب فيعطيك لو يذهب غيرك فهو منها المعطي والمانع هو الله جل وعلا والمال مال الله جل وعلا هذا التاجر الذي أعطاك منها غيرك والعكس إنما هو سبب المعطي والمانع هو الله جل وعلا وأعطوه من مال الله الذي أعطاك فإذا قطعت أو ذبحت حب المدح والثناء بسكين علمك كما قال ابن القيم أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ظنه إلا الله جل وعلا حصل لك هذا الإخلاص لأن لو وصف في الإخلاص في الغالب مراعاة الناس وملاحظة ما عند الناس فإذا عرفت أن هذا الإنسان مثلك لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك أفضحت من الناس وأخلصت لله جل وعلا. قال أعرابي أعطني يا محمد فإن مدحي زين وظني شين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله ذاك الله. كثير منا يلاحظ فيما يأتي وفيما يذر رضا الناس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وبعض الناس لو قيل له ان فلانا من الاعيان والوجهاء اثنى عليك البارحه فرح بذلك وطار به فرحا، وهذا الذي مدحه مثل لا يستطيع ان يضع ولا يضر. ولو قيل ذمك فلان او ثم لذلك غما شديدا ظلمك ذلك لا يضر ذمك إذا كان بغير حق. إذا كان بغير حق، أما إذا كان ذنبه بحق فلا شك أن الناس شهداء الله في أرض. إذا كانوا يظنونه بما فيهم فلا شك أن لذنبهم في عليه أثر. ونأثر كثيرا أما جاء في الحديث القدسي من ذكر ما في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكر ما في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول هل العاصي الذي فعل المعصية مع علمه بدليل تحريمه من الكتاب والسنة هل ثبته صحيح؟ نعم، إذا توافرت شروطها صحيح. إذا أقرأ فورا ونزل وعزم على أن لا يعود وكان ذلك في الوقت قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها نفعت هذه التوبة. يقول ما رأيكم بشرح الإمام وتبعته الذي خرج مؤخرا وطبع مؤخرا في 5 مجلدات وشرح الإمام كتاب ابن بطل العيد مثير جدا يستفيد منه طالب العلم الكبير وإن كان طالب العلم المتوسط قد يتأثر في فهم كثير من جمله وتراكيبه. وقلنا معنى خير قائم من السلف طلبنا العلم لغير الله فهذا الا ان يكون لله. هذا يقع كثير من العلم من طلب العلم، لكن لا تخاطر ولا تغتر تقول اطلب العلم لغير الله ثم في النهايه اكون مثل هذا القائل تكون نيه لله. لا تخاطر، لان يضمن ان تعيش حتى تنقلب النيه لله جل وعلا. فعليك ان تجاهد من الآن. هل صح قول رب أجلنا من النار 7 مرات من صلاة الفجر والمغرب؟ لا لم يصح، فهو ضعيف جدا. يقول إذا كان حديث ضعيف لكنه في خير وهو قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فلولا تركه وفعله هو الحديث نسبة المسلم من أهل العلم وقالوا إنه يصل إلى درجة الحسن وعلى هذا فقط يحرص على هذه الـ4 ركعات. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الهدية وأن يقبل كان يأكل الهدية ويثيب عليها يقبل الهدية ويثيب عليها؟ يقول إذا كان العلم يقصد به العلم الشرعي فماذا تسمى العلوم الشرعية التجريبية من النحو الشرعية؟ هذه التي يحتاجها الناس لا بد من القيام بها، وهي من فروض الكفايات، هي من فروض الكفايات لا بد أن يقوم بها من يكفي، ويؤذرون عليها بقدر ما ينمونه في دخولهم في هذه الأعمال. فمن نوى الكف المجرد دون نظر آخر ونية أخرى هذا كفى، فما له ولا عليه، له كفرته. ومن دخل فيها بنية نشر المسلمين وانتفاع المسلمين بها فإنه يؤجر على هذه النية إضافة إلى ما يكسبه من ورائها. يقول: هل من قرأ القرآن وغشي عليه؟ هل هذا الفعل صفة مدح أو ذم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم وأعلمهم بالله، لم يحصل له شيء من ذلك. يقرأ القرآن ولصدره أزيد كأزيد المرجل يبكي، لكنه لم يؤثر عنه أنه صعق أو غشي عليه هذا الغشي، لم يحصل له شيء من ذلك. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجد في التابعين، فمن أهل العلم من ينفيه بالكلية يقول هذا لا يصل وليس بشرع، لو صار ما يمدح عليه. وابن سيرين ينكر أن يوجد ويقول: ضعوه على جدار واقرأوا عليه القرآن، إن سقط من الجدار فعله صحيح، وإلا فهو يعني ممثل شبه تمثيل، ما سقط من الجدار ويمشى عليه على الأرض بهذا التمثيل. هذا ما يقوله سيدنا، كثير من أهل العلم يرون أن هذا واقع، وقد حصل لبعض التابعين ومن بعدهم. وإن لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة وسادات الأمة، وشيخ الإسلام يبدد هذا ويعدله أن القرآن ثقيل ومؤثر أثرا بالغا في النفوس، يؤثر في النفوس أثرا بالغا. لكن هذا الكلام الثقيل المؤثر إذا وقع على قلب قوي كقلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب الصحابة حصل التكافؤ، تحتمل قلوبهم مثل هذا القول الثقيل. لكن إذا وقع هذا القول الثقيل العظيم على قلب يستشعر عظمة هذا القول مع ضعف الموروث الذي هو القلب، يحصل من هذا الغش. وهذا بالنسبة للتابعين وتابعيهم موجود وكثير. فعندنا وارد وموروث، الوارد على كل حال ثقيل ومؤثر تأثيرا بليغا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا مخشية جبل. فإذا كان الموروث قول يحتمل هذا القول الثقيل ما حصل له اختلال، لكن إذا كان الموروث ضعيف بعد عصر النبي والصحابة ضعفت القلوب مع استشعارها قوة الوارد يحصل هذا الاختلال. لا بد من استشعار قوة الوارد. وإن قد يقول قائل قلوبنا أضعف من قلوب التابعين، لكننا مع الأسف لا نستشعر قوة الوارد. ممارانا على قلوبنا من الذنوب كلا تنران على قلوبهم كان يكسبون ما نكسبه يغطي على قلوبنا من استشعار قوة الوارد، فلا يحصل لنا شيء. يعني يبدأ الإنسان، وأنا أتحدث عن نفسي ولا أقول هذا إلا مع مطابقة الواقع، وبدأ في سورة يونس ولم أشعر إلا وأنا بيوسف. اللهم مر على سورة هود كاملة، ما أدري أنا قرأتها ولا ما قرأتها، وجاء في الحديث شيرتني هود وأخواتها إلى الله المستكبر. زرارة بن عوف سمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور في صلاة الصبح خر مغشيا عليه فمات. أن نقول هذا يمثل، قد يقول قائل هو أول مرة يسمع هذه الآية أو يقرأ هذه الآية، قرأها مرارا وسمعها مرارا. وقل نعم، هذا ذا على قول من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلام صحيح. لكن إذا قلنا وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، زاد عنده الإيمان فحصل ما استشعر القوة في هذا القرآن وقلبه ضعيف عن احتمال هذه القوة فحصل له ما حصل. لما عرفنا أن هذه الآية لها معنى حتى سمعنا مثل هذه القصة، مع أننا قرأنا عنها في التفسير وتأملناها ونظرنا فيها بحروف بكلام عربي فصيح فهمه كل الناس، ومع ذلك نستشعر هذه العظمة، فكيف يؤثر بنا وهذا واقعنا؟ نقرأ القرآن من أوله وآخره ونطلب منه بدون جدوى، وغاية ما نؤمن أن يحصل لنا أجر قراءة الحروف بكل حرف عشر حسنات. أما مسألة التدبر والترتيب والقراءة على الوجه المأمور به، الذي يقول شيخ الإسلام من قرأ القرآن على الوجه المأمور به حصل له من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعل. فتدبر القرآن أنت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. لكن مع الأسف أننا نقرأ القرآن كأننا نقرأ جرائد ونسمع الأخبار، القرآن كأننا نسمع الأخبار، بل العكس. الإنسان إذا قرأ جريدة ينتبه بما يقرأ، وإن سمع الأخبار يصغي إلى هذه الأخبار، لكن يسمع القرآن كأنه لا يقرأ. وإذا جاءت الأنظمة والتعليمات واللوائح إلى دائرة من الدوائر، اجتمع مدير الدائرة ورئيسها ووكلاؤها ورؤساء الأقسام والمسؤولين في هذه الدائرة اجتمعوا لدراسة هذه اللوائح، وبينوا ما يشكل عليهم ورفعوها للاستفسار. وعندنا كلام ربنا الذي نؤمر ومنها مباشرة من قبل الله جل وعلا، ولا نهتم بشيء من ذلك. الله المستعان. يقول هل إذا عملت عملا أبتغ فيه تذكير الناس يقول رياء ماذا؟ ايش قصدك بتذكير الناس؟ أبي إذا قلت للناس يعني غدا من الأيام دي أو غدا يوم عرفة أو غدا يوم العاشوراء مثلا على فنصف سيما فلا تقصد بهذا وليس بها إلا إذا كنت قلت هذا الكلام مراءة له ليقول ما شاء الله هذا منتبه لأفعال الخير منتبه هذا كله. أما إذا كان وكان تذكرا لك فلك مثل أجوره إن شاء الله. وقل هل من أراد أن يلمسه مصلاه بعد غزو خاص بالنفس وهل الغرس بغير مصلاي يحصل الأجر؟ ولم النفس كله مصلى. الأصل أن تجلس في البقعة التي أديت فيها الصلاة وإن انتقلت إلى غيرها لكونه يعينك على الجلوس ويبشرك عليه فلا مانع إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لغير المصلى فمن يباح له أن يصلي في غير المصلى كالنساء ومن لديه عذر في ترك الجماعة فإنه يحصل له هذا الأجر إذا جلس في المصلى. يقول هل صحيح ان عبد الله بن عمر بن العاص اكثر سماع من ابي هريره رضي الله عنه اجمعين؟ جاء في الصحيح عن ابي هريره انه ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب. وهذا على حسب حد علمه وتوقعه لأن المكتوب مرئي. يعني لو كتب عبد الله بن عمر صحيفة فيها 2000 حديث والآخر حافظ لكن لا يمكن أن يحفظ. ولو كتب وصار أضعاف ما كتبه عبد الله بن عمر فالمنظور الفارس في حيز الأعيان في الأعيان غير ما كان موجودا في الأذهان وفي لا يمكن تقديره فيظنه قليله في الحقيقة كبير وهو أكثر أن يكون قول أبي هريرة هذا قبل أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بث الرباء. يقول هل صحيح أن سلمان الفارس رضي الله عنه عاش 300 سنة كما قال ابن حجر في تفريد التهذيب هذا قوله في الكتاب هذا الذهب رحمه الله تعالى يشكك في هذا العدد ويقرر أن عمره لا يزيد عن 80 إلا قليلا ولم يذكر شيئا يعتمد عليه ولا يستند إليه. ولا شك أنه انتقل من ديانة إلى ديانة من بلد إلى بلد وأطال عمره بلا شك لكن القدر بالتحديد لا يوجد ما يدل عليه. وكان هو يعتبر التصوير من الفتن في هذا الزمان من الفتن ودخول هذه الآلات المصممة على التصاوير في كل بيت من الفتن. كنت طبقة الغرفة واضحة. وقلنا العلم وما الفرق بين العلم والتفكر؟ الفرق بين العلم والتفكر العلم ينشأ عن معالجة وطلب والتذكر قد يحصل للإنسان أنه لم يطلب العلم مع أن من يطلب العلم مطالب به أكثر من غيره مطالب به ولديه أدوات التي تحصل النتائج أكثر من غيره لكن مع ذلك التذكر قد يحصل من ليس لديه علم. أن يسأل عن ربي أجيب من النار 7 مرات ثم يستعجح أنه لم يصح. وما رأيكم في حفظ متن زاد المستقبل من المتون المعتمدة في هذه البلاد وهو على اختصاره كثير المسائل وكتاب مضغوط وبالنسبة للمتوسط طلاب العلم نافع جدا فلا تسعفه الحافظ ويحفظه ولا يصير على حساب نصوص الكتاب والسنة هذا خير قديم. وليس في السور لا يحاد عنه لأنه كل ما في صحيح لا فيه مسائل مرجوحة وفيه ضلع وثلاثون مسألة خلاف المذهب ومن حفظ أن يراجع عليه الشروح لا سيما الشرح الممتع يستفيد كثيرا. يقول سؤالي هو أن هل زماننا هذا هو الزمان الذي يفضل فيه الشخص الناس من فضلة البيت الفشاد من الشهاد وهل اعتذار الناس أفضل من الاشتغال بالعلم أم مخالطة الناس والصبر على الأعلام؟ في بلادنا والبعثنت مجالات كثيرة للنفع على مختلف المستويات وكل إنسان مسلم عنده نية النفع يجد مجال ينفع فيه وإذا وجد المجال الذي يؤدي فيه ما ينفع به غيره فالخلطة فيه أسهل من العزلة. أما إذا استغلقت الأبواب على الشخص ورأى أن وجوده مجرد ضرر محض عليه وعلى غيره فهذا العزلة في حقه أفضل. ويوجد بعض البلدان المطايرة قد تتعين العزلة لأن الشرور لا يفك منها محض من المحاسن وعندنا والله الحمد أمور كثيرة يمكن أن يقدم من خلالها النفع للناس مع أن الفتن كثيرة والخبث كثر. السنن الإلهية أنه إذا كثر الخبث هلك الناس كما جاء في الحديث الصحيح أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث مع وجود خير كبير خير كبير موجود والله الحمد لكن علينا أن نسعى في نشر هذا الخير وتقليل الشر بقدر الإمكان. لأننا نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.